وعليه الهدي وعليه يشري حج عامل قابل مكانها أحد جيشه كما في أثر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الشيخ وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. يقول إن كان هذا الإفادة الحج معه هدي عليه ينحر هديا وعليه القضاء كما ذكرنا. لذلك ذلك قوله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله فإن أحصنتم فاستيسرا من الهدي. هنا من أحرم بحج العمرة ذكر الله عز وجل أمرين يمكن أن يتحلل بهما، ما هو؟ الإتمام أو الإحصار. قال وأتموا الحج والعمرة لله، أي يحصل التحلل بإتمامهم. قال فإن أحصنتم فما استيسر. هل ذكر الله أمر ثالثا يمكن أن يتحلل الإنسان منه الحج والعمرة؟ فمن حج مثل الحج والعمرة لا يتحلل منهما إلا أن يحصر أو يتمهما. إلا أن يحصر أو يتمهما. والذي بدأ بالحج وفاته عرفة هل أتم الحج؟ ما أتم ذلك عليه إيش؟ قال إنه لم يتم. ولا يكون متما لحجته إلا أن يقضي تلك الحجة التي أحرم، ويدل على أن عليه القضاء وأن عليه ذلك قضاء الصحابة رضي الله عنهم عمر وزيد. فقد قضيا بأن من فاته الحج أن عليه حجة أخرى وعليه هدي، فعليه القضاء وعليه الهدي. ويدل عليه أيضا أن الأصل أن كل من أخر العبادة عن وقتها لزمه قضاءه. لو أخر الإنسان الصلاة عن وقتها لزمه أن يقضيها، لزمه. لو أخر الصيام عن وقته لزمه. كذلك من حج ولبى كان واجبا يتم حجه، فلما فاته حج يجب عليه فيه أن يقضي، لما سار في العبادة فلزمه أن يتمها، هذا كانت واجبة. قال الشيخ رحمه الله وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير عرفة أجزأهم ذلك، وإن فعل ذلك نفر منه فقد فاته الحج ويستحب لمن حج زيارة غرب طيب. يقول شيخ إن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة، إن الناس أخطأوا في دخول الشهر أو ما شابه ذلك، ووقف جميع الحجاج في اليوم الثالث أو في اليوم العاشر ولم يتبين إلا بعد ذلك. انت بيه حجهم صحيح ولا صحيح؟ صحيح، هذا بإجماع العلماء. قال مثلا الحج يوم يحج ايش؟ الناس، فقد علق الحج في اليوم يحج الناس، فدل على اليوم اللي يحج فيه الناس هو الحج ايش؟ فالصحيح، قال فطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس، فكل هذا يدل على الحج لا توافق عليه المسلمين. وهذا عن هذا اجماع العلماء. فلو ان الناس كلهم اخطاوا الحجاج فوقفوا في غير معرفه صح، ولا يكلف الله عز وجل نفسه الا وسعها. اما لو وقف الناس في اليوم الصحيح ثم اخطا طائفه منهم وفرقه كبعض الفرق وبعض الجهال فوقفوا بغير معرفه ما صح، لان الله عز وجل انما رخص فيما كان ايش؟ يوم يحج الناس اي جميع الناس، والارض حين يضحي الناس، الارض حين يضحي الناس الحج يوم يحج الناس. واما اذا وقف الطائفه فقد فاتهم الحج. قال الشيخ فقد فاتهم الحج ويستحب لمن حج زياره قبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقبري صاحبيه رضي الله تعالى عنهما، أي استحبوا له زيارة المدينة. بعض العلماء يطلق زيارة القبر ويريد زيارة المدينة ثم يزور قبر المدينة ويسلم عليه كما فعل ابن عمر رضي الله تبارك تعالى عنه، ويدل على يعني استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا زار الإنسان المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلم علي إلا رد الله عليه يرونه حتى أرد عليه السلام. العلماء الذين أخذوا حملوا ذلك على من سلم عليه عن قرب وأنه كان قريبا، لأن من سلم عليه البعد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن الله ملائكة سياحين يبلغون أمة السلام، قالوا هذا السلام البعيد، وأما رد الروح فهي السلام من كان قريبا. كان ابن عمر رضي الله عنه دخل المسجد وقال يوم السفر المدينة يصلي في المسجد ثم يسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا عمر، السلام عليك أو السلام يا أبتي، السلام عليك يا عمر، أو السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي. فقوله زيارة القبر لا لا يتمكن الإنسان زيارة القبر، إنما يقول زيارة من؟ المسجد. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاثة مسجد، تشد الرحال إلى مطبقة معظمة إلا لهذه الثلاثة فقط. فالإنسان ينوي زيارة المسجد ليصلي فيه، وإن قدر يصلي في الروضة فهذا خير،

بشاف اللي ضحي لفدى أبو اللي ضحي بدجاجة سواء يصبح يضحي بدجاجة ضحي بهذا يعني. الشيء الدليل على أن الآخر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضل الجمعة والتبكير قام اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح للساعة الأولى فكأنما قرب بدن وراح للساعة الثانية فكأنما قرب ظهر وراح للساعة الثانية فكأنما قرب شاف. فهنا المبكر كان مقر بدنه هذا على التقرب الله عز وجل ذلك بدنه أخذ من ذلك البقرة والبقرة أخذ من الشاة. ولما أرضى أيضا المرأة سألت مع عباس رضي الله عنهما قالت أي النسف أفضل؟ قال شئت فناقة أو بقرة. وقالت أي ذلك أفضل؟ قال محري ناقة بل اسمها أكمل وأفضل. وهذه الأخذت مربيها لتخرج كامل وأما الشاة فهي أفضل الصبح بدنه. قال شيخ يستحب استحسانها واستثمانها لأنها من تعظيم شعائر الله. قال جل وعلا ذلك من يعظم شعائر الله إلا من تقوى القلوب أي جمع التقوى. قال ابن عباس رضي الله عنهما تعظيمها استحسانها واستثمانها الكوثر السمينة والحسنة لأنها من تعظيم شعائر الله فهو أفضلها وأكملها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختار أحد الأضاحي بل ذبح في حج مئة بدنة فهذا الستين ذبحها بيده الشريف. قال شيخ ولا يجزي إلا الجابع من الضأن وهو ما كمل له ستة أشهر والتريم مما سواه يعني أن نظهر الهدي لها سن معتبر أقل السن إن كان في الضأن قال فجابع. قال والجدع ما تم لها كم ستة أشهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجدع يوفي بما توفي الثنية. وقال الجدع من الضأن وضحية فرخص النبي صلى الله عليه وسلم الجدع وهو لو من ستة أشهر. طيب الثني أكمل من الجدع ولا الجدع أكمل؟ ها أيهما أكمل؟ الثني لأن الثني اللي تم لها سنة لأنه أكبر وأسمن. وقلنا لأن الأكمل في الأرض هي تكون أسملها وأكبرها عزما وأنفع الفقراء. قال شيخ ولا يجزي إلا الجدع من الضحى فمن ضحى دون ذلك فلا يجزي لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تذبح إلا مسلم إلا أن يحصر عليك فتذبح جدعة من الضحى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يذبح إيه إلا مسنة إنه لا يجوز من ذلك ولا يستفع إلا الجدع لرباء لفظه. قال الشيخ وأيضا حديث عند الصحيحين لما ضحى ذات السعادة رضي الله عنه ببردة من المياه ضحى بعلاق والعلاق أقل إيه من هذا قال هي حد إيه فرخص له من الفن لأنه كان جاهلا منه. قال الشيخ ولا يجزي الطيب. قال والثري مما سواه وهذا اتفاق العلماء ان غير الجدع يشترط فيه الثني والثني هو ما سقطت فيه ثناياه فان كان من الماعز ما تسقط الثنيتان ما كملهم سنه وان كان من البقر سنتان وان كان من الغنم من الابل فخمس سنين فثني الابل خمس وثني البقر سنتان وثني الماعز سنه. أما الجدع يجزي له منه الجدع كما ذكرنا. قال الشيخ رحمه الله وثري الإبل ما كان له خمس سنين وهو البقر ما له ثلاثان والماعز له سنة أحد. قال أهل اللغة وهو السنة تكون فيه ثنيات. قال الشيخ تجزي الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. الشاة تجزي عن واحد أي من لو أراد فلان أن يضحي بشاة لو تمتع فلان في الحج ما صح يضحي بشاة لا تجزي عن واحد. قال أما البدنة والبقرة فتجزي عن سبعة لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أو قال جاه رضي الله ثم ننقل البدنة عن سبعة فقيل له والبقرة قال وهل هي إلا من البدن فهو جاء كل من حروي البقرة عن سبعة عن البدنة وكذلك البقرة البدنة عن البقرة والإبل تكون عن سبعة فسبع حجاج يشتركون في بقرة سبع حجاج يشتركون في بدنة سبع أهل أبيات

أي كذلك الخصل يقول شيء أنا لا تجزئ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين والوجاه ورب الخصتين، فدل لك على الخصي مثل الموجوع، بل قال الخصاء في الغنم أكمل في لحمه، لذلك لحم الخصي من الغنم أطيب من لحم غير الخصي. قال فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحى بكبشين موجوئين دل على أن الخصي يجزئ، وهذا هو الصحيح. قال الشريف طيب العقل الشيء يقول تجزي صح، هو تجزي انا ظننت ماذا يقول تجزي بكراء والجماء والخصة انا نجزي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم طالما شقت اذنها وخرقت وقطع عقل المسلم مشقوقة الاذن او مخرقة القرن تجزي، مقطوعة اقل القرن كالربع الثلث او الاذن تجزي، انما لا تجزي ما هي ما قطع اكثر من الاذن واكبر قرن، وهذا عند الشيخ والصحيح ان الجميع تجزي ما ترى. قال الشيخ السنة نحر الابل قاصمة معقولة يد هذه الصلاة ونسخ البطن والغنم. يقول السنة في نحط الهجل أن تنفق، والنحر هو الذبح أكثر الذبح، والذبح أقل في أعلى بطن. يقول السنة في الإبل أن تنفق، ما تقع المسلم من عند رأس تنفع رأس البطن في جانب القمع. لقول الله جل وعلا يقول والذي أن عمر رضي الله عنه لما رجلا وراح بدنا ينحرها لو قال في العدد فتح صلى الله عليه وصلوات فاستمر الصحراء بينه ويش ذكوى رضي قائمة معقول في المنسى قال إن ذكر الجنة فإذا وجب الجنوب سقط الجنوب بل أن كان قائمة ثم ريش بل سقط سقط. قال صلى الله عليه وسلم قائمة معقول في المنسى، وقال عمر رضي الله عنه لما رأى رجلا يريح بدنة لينحرها قال بعث الصيام المقيد سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ وذبح البقر والغنم، أما البقر والغنم فالسنة فيها الذبح والغنم، فما صار بينهما كلام محصل أن إذن أخرتها غرامات طويلة، ولذلك يسمى المحصل وغرامات لكل أقرب مصالح حتى يحدث الفن. أما البقر وجمع السنة في البعض من الذبح ولم يقرأ قوله جل وعلا إن الله يمرك أن تذبحوا فجعل بقرا يذبح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الشاة. طيب لو جاء أحد ينحر أو نحر ويذبح، يعني أتى البقر ونحر وأتى الإبل وذبح أجزع أجزع وقطع البقر المقدس لا بس طاقة جه فاش يقول إحنا كلام كائن جه أو نصر بسم الله والله أكبر اللهم أرزقك ورزق ولك الحمد ورزق الجماعة الطيب. يقول ذلك من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين لما حمى بيده وسلم كبر وقال إن الله نعوذ منك ونسأل الله من رسول محمد وعن آل محمد بل وعن الله قال وعن أمة محمد يقول عن جواب ذلك أنه سنة سماه كبرا. قال الشيخ ولا يستحق ولا يذبح إلا مصحفا، هل صلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف العلماء ما صلى؟ لأن هذا موضع موضع اتباع لله جل وعلا فلا يلقى فيه دس من؟ رسول الله. قال ولا يستحق ولا يذبح إلا مسلم من ذبح القاتل وفصل. قال لا يستحق من ذبح المسلم مع أن نجح الكتاب تجزي ما تجزي لكن لماذا يشعر أن في الدارين لأنها عبادة، ولما كان عبادة أيضا ما فيها الشعر اللحم فهو استحب أن يذبح مباشرها مسلم إلى عبادة أخرى. قال الشيخ من ذبح الخفي وراءته الأفضل، من ذبح الخفي وراءته الأفضل، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد ذبح الخفي وراءته بيده ورحمة الله الصحابة رضي الله عنه تعالى عنه. قال وقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد أو فجرها، وقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد أو فجرها بحال صلاة البعيد أو ليس في الوقت صلى العيد وكان بدل الذبح فيكون وقت الصلاة. فدل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر إبراهيم عبده قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الوقت فنفت ثلاثة أصحاب السنة ومن ذبح قبل ان يصلي فان عشر بانها اخرى. وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الشاحن سنة رب شديد قال وذبح قبل الصلاة فهي شاك لأهلي وليدح مكان أخر فالله ليدح مكان أخر ويجعل حتى لا يسلم بعد الصلاة مجيد. قال الشيخ الله إن أرى شديد قبل الشهر أرى قليلين من أيام التسجيل يقول كد المسرات الزجر من فاق الشيط إن خلاصني المشيط أن يوم الثالث الشمالي لا يخطر وسبيل خلاك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عن الانتخار فالقتال قال الله الانتخار كما ثلاثة الثلاثة اليوم اللحظ أولا التسجيل وثلاثة يوم التسجيل قال وجه الحجة في هذا أنه ما رفع الانتخار بحث ثلاثة أن هذا ذنب تبقى وأنه لو جاء الفرق يوم الرابع لكان يتسجان خمسة كان يحكم لو جاء الفرق يوم الرابع اليوم الثاني في الشيء قال لكان يحكم وقال لا تدفع ودفع هنا معنى ذلك كان لو كان قبل كل من يوم الرابع يجزئ ولو كان ذلك بس لا يحكم أنا شكينا قاعد عن هذا الحديث عن أن النحر هكي فقط يوم النحر وإلى من ينفخ السلطان الثالث والقول الثاني أن أيام النحر قبل العشر يوم النحر وثلاث يوم التسجيل والإبن على ذلك أنه قول الصحابة رضي الله عنه لو قال النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أيام التسجيل كلها أيام الضحى وتشفى فهذا من أيام النحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التسجيل أيام أكل وثوب بين ذكر لله عز وجل ولأن أيام التسجيل أيام نسك فهي أيام غدر وأيام مجيئة فإن كان أيام نسك ما بال الإسلام يحفظ عنه من نسك فدل على أن أيام شكتب أربع أيام النحر وثلاث أيام التسجيل وهذا الله أشهر الصحيح وذلك الأكل وأنا مشاهد كافر سمتين رحمه الله قال سبحانه الله والتحليل مبني بقوله هذا المبني والمبني بقوله هذا هدف قول شعاني وتقليل المعنية أي متى التفرق هي متعدد لك بمعنى أنه لا يتمنى التفرق في خلاص ما أصبح الفرق معلقا بها قال بقوله هذا لكن لو صار إنسان مبني بنية أكثر فيها ولم يقل هذا مبني هل يجب له مبيعها؟ إنه مبيعها لأن ما تعدد أما لو صار إنسان مبني وقال هذا مبني أنا أحيي الحكمة لا يجب أن تفرر لأنه يجب أن يحب على الله يعني راجع له الشيخ رحمه الله فعلى هذا الشراط ولا طريق التشبية هل يشبه فعليا؟ يجب أن يكون سيد فرع لا يجب أن يحب بها ثم بدل أن يبيعك أما لو صار ما أخذ في أواقع نساء من غير مبال هذه مبنية خلاص التحيش قال سوى التحيش مبنية بصوي هذه مبنية والهدي بصوي هذا هدي أو إشعار يسميه معنى أو تعدي بغير عندي فعل لا يحل له تضييع كالإشعار الإشعار المطلق جانب السلام الإبل فلو أتى فعل الناقل هذا هو الناقل أو مما يلبس وشق جانب سلامها مع النية بأن هذا الشق لا يجب أن يبيع على التعلم لا يجب أن يبيع على رمي هذا ولا يجب أن يبيع بل هذا الحق هذا يشق أو قال يتوكل عند يقول على الغنم لعرض حيوة أو أوتار أو مثلا ذلك علامة على هذا الهدي قال لدي أن أشعر مع النية هدي إلى الطريقان وتعلم هدي ما هذا؟ أن يعلمها بعينها فأنت على أفق بها أو أن يفعل بها حبلا من أشعر صغير بعلمها فظهر الكلام أنه لو اشتراها بالنية لم يكن كلمة تعليم وقال بعض الحين لا يعمل اشتراها بنية الأضحية أن يتعلم أنني تعيين هذا المدهد سهل ليش الحمد لله رحمه الله تعالى قال الشيخ طيب الآن لو تعيين قبل يقول هذا من خلاف تعيين هو المدهد وهذا كان عندها يعجزها متعلمة لكن لو اشترى بنية رضحية ولا معينها لا غلى هذه الرضحية ولا ده له ليأكلها ولا ده قال سوف لا يكون جاهز من المدنوط من شيء يعني من يذبح الشاة والبقرة والناقة لا يكون شيء من ذلك يعني لا يعني هذه فرض لله جل وعلا ولو أكل وأعطى الأرض قالوا جابك هذا الكتب أو هذا الجن غالي ليش؟ فلا حدود الدنيا بعدها قرب لمن الناس من العالم وليس ثاني يبيح الناس قرب لمن هنا من لعلم من وعلم قال حيث الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على ابني ونخل جلوده بلاده إلى يغطى به عن السن والفضاء وأنا أعود أن لا أقول جلاده أنها شيئا وقال نحن نكون علم أن نعطيه الأسرة ولا أعطيه المعلم قال كيف يصنع أن يغفر الملكية في ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها هذا السنة أن يأكل الثلث ويتصدق الثلث ويهدي الثلث فالصدق الفقاء على الفقراء والهدية إيش؟ للجيران والأقارب غير الفقراء ودعي ذلك قول الجيران تأكلوا منها وأطعموا البائس الثلث وقالوا كل منها أطعموا قانعة فأمر الله بالأكل وأمر إيش؟ بالإطعام وقال عائشة رضي الله عنها قاتل السنة أو قاتل رضي عنها بتقسيم الأضعفاء إلى ثلاث ثلث يأكله الإنسان وثلث يجعله الفقراء وثلث يجزيه قال الشيخ رحمه الله وهذا قول ابن عمر بن عباس رضي الله عنهما أنه يستحب تقسيمه ثلاثة استحبابا ولا مخالف لهما قال الشيخ من أكل الناس لو إنسان أكل أكثر أرضي يعني أكل الأرض كلما أفضل لقمة تصدق بها جاهز لأن الأمر مطلق قال الشيخ يعلم قول جلال تقسيم فيها الأطعمة ذلك كل ربعة يشمل أكل أكثرها وأكل أقل قال وله أجر إن أكل أكثرها جاهز لكن أكلها كلها يعمل غرام ملك يفهم لأن هذه قربة وربها غرام فقرة فمن أكل الشاة كنوخ يسده يجب أن يخرج أقل ما يكون اللحم فيطعمه الفقراء قال الشيخ له ما فتح جلدها ولا يبيعه ولا شيئا منه وهذا انتفاق العلماء انتفاق الدين تجد انه ينتفع انه ليس بيت ولكن لا يجد ولا يجد شيء منها لانها قرب وعباد الله جل وعلا هذا في البحر لان هذه ربها الان امر دنيوي قال الشيخ اما الهدي فان كان تطوعا استحب له الاكل منه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل جزور ببضعه فطرفت واكل من لحمها وحسن مرقها ولا يحلو من كل واجب الا الهدي من اهل القمار يقول الآن أرقية في السنة ويش الناس من العالم الهدية ولو أكلها كلها إلا فيها تصدق بها جهاز ولا تصدق بها كلها إلا فيها جهاز أنا أن الأكل عشان يستخدم أنه صدق فواحد الصدقة لا تصدق بها منه يقول أما الهدي فإن كان تطوعا استحب له الأكل منه إن كان هذا تطوع كان مفردا أو متمتع أو في العمرة وأراد أن يهدي تطوع ليس بواجب قال فاستحب الاكل منها لان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى وقد كان قائما واكل من هديه قال اكل وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ببضعه من كل ناقه فطبقها من 100 ناقه واكل من لحم وحسن مرقها فدل ذلك على استحباب الاكل من هدي التمتع وهدي القران وكذلك الهدي المتطوع فيه الانسان مما لا يشبه به كلو اهدى المفرد مثلا قال شيخ ولا يقل من كل واجب من هدي متعه اخرى اما ما سوى المتعة والكرام من هذه الواجب فلا التطوع هو ما يأكل منه وأما الواجب فالذي يجوز لك منه ما هو التمتع والكرام فقط أما هذه لفوات الحج هذه للجماع مفسد الحج هذه للإحصاء هذه للفتواس هذه للفعل محظور كل هذه مما يجب على الإنسان الفعل محظور أو واجب فعليه هل يجب أن يأكل منه؟ يجب لا يأكل لا لماذا؟ قال لأنه واجب لأنه واجب وما خرج عن سبيل الوجوب أي كان عقوبة وتكفيرا لترك شيء من النسك قال في الأقران حول وجهه فإنما هو إطعام الفقراء لأنه خرج عن سبيل لأنه جل جبران من الحقوق على الفقراء أي جبر المرأس منها قال إذا لا حد يستمر سبع الكرام فهو جمع الشكر إن الله عز وجل لو غلط ان يحتمل ان ياكل مثلين في صوره واحده فهنا شكر الله جل وعلا على اسلامي هذا جاز الاكل منه واما الانسان عليه فديه لفعل محظور او ترك واجب فهذه كلها لفضل الله لا يحصل منها شيئا يقول الشيخ وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اراد ان يضحي فدخل العشر فلا ياخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي من اراد ان يضحي ودخل العشر اي هل خلاف الحجه فإنه يسن له أن لا يأخذ من شعره ولا من أطفاله ولا من بشره كما في مسلم بشري أي لا يقع من جلده لماذا؟ حتى يكون تشبها بالمحرم، فيتوافق المحرم ومن لم وغير محرم في المسك الامساك عن الشعر. وهل هذا واجب؟ ظاهر الامر من الجن وعين عن وجوه الله ليس عن التحريم. وقال اكثر العلماء انه على سبيل الكراهه، على سبيل الكراهه. ونقرب الله اعلم هل الوقوف عند ظاهر النص ولا نقول انه لا يجوز. قال الشيخ نفسه بهذا الباب، قال باب العقيقه. فالعقيقه هو الذبيحه على المولود، شكرا لله جل وعلا على المولود. قال الشيخ وهي سنه عن الغلام شاتان مكافئتان. العقيقه سنه اجماع العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق راسه. وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين. قال الشيخ عن الغلام شاتان مكافئتان، اي شاتان متقاربتان في السن في الشكل في الهيئه. عن غلام وعن جارية شاة، عن جارية شاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن غلام شاتان مكافئتان وعن جارية شاة. فالشكر الله عليه ولو على الغلام أعظم الشكر على إيش؟ على الجارية. قال الشيخ رحمه الله وعن جارية شاة تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويتصدر بوزنه ورقبه، أي هذه الشاة يسمى تذبح متى؟ يوم السابع. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مكتمل بعقيده تذبح عنه يوم سابع. قال الشيخ ويخلق رأسه، يقول سلم ويخلق رأسه ويسمى. إذن اليوم السابع تذبح الشاة أو الشفاعة الغلام ويخلق رأسه وكذلك يسمى، ولو سماه في أول ليلة أو سماه بعد ثلاث كل ذلك جاءت إذا كان يعلم الاسم. قال الشيخ ويتصدر بوزنه ورغم، أي سنة يذبح أن يخلق رأسه ويتصدر بوزنه ورغم كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. وقد عقى النبي صلى الله عليه وسلم وحلق رؤوسهما وتصدغ عن الموارد اي فضه، كم وزن جرام جرامين فضه بخيمه جرامين فضه. وهل هذا خاص بالذكر؟ الاقرب الله انه يعم الذكر والانثى، وعلى هذا فيسن ايضا حلق راس الجاريه، مع ان اكثر العلماء يقول انه خاص بالغلام. ويدل على انه يحلق راس الجاريه امران، الامر الاول قد ورد أن فاطمة رضي الله عنها حلقت رأس أمي كلثوم، الحديث مرسل أحد سأل سبيل. ويجب عليه حمول معنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى رأس أمي عنه أذى، أي سمى الشعر الذي كان في رحم الأم بل فرضه الدم سماه أذى. وهذا لا فرق أن يكون إيش لا سمته أنثى. وذكر راجح الله أعلم أنه يضحى أو يحلق رأس الجاري ورأس الغلام. والحلق ذو الموس، يعني بعض الناس يظن يوم من المقتله هذه الحلق غير الحلق، الحلق ذو الموس ولا يتوضا ويصطفى بحمد الله تبارك وتعالى. قال الشيخ فان فات ان اليد في السابع، قال ففي 14 حين فات في 21، اي السنه في يوم السابع. طبعا ما يحصل السابع؟ الانسان ولد يوم الاربعاء قبل غروب الشمس، اي يوم اول يوم؟ الاربعاء. الثاني خميس، الجمعة، الثلاثة، الأحد، الاثنين، خمس سابع، يبدأ يوم الثلاثة. فإن ولد يوم السبت، السابع يوم الجمعة، كان قبل غروب الشمس. إن ولد يوم الأحد، فالسابع يوم السبت، وهكذا. أما إن ولد بعد غروب الشمس، يوم الأربعاء بعد غروب الشمس، فالسابع يوم الأربعاء. إن ولد يوم السبت بعد غروب الشمس، فالسابع السابع، وهكذا. قال الشيخ فإن فات السابع، هذا في السابع، فالسنة أن يكون في الرابعة. فإن فات فالسنة في 21، وذلك في أثر عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وقال عائشة رضي الله عنها يذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين. أما إذا فات 22 فكل أيام بعد ذلك يجتمع وفوات 20 وهلم جرة، بل السنة اليوم السابع وإلا في 14 وإلا في 21 والا بعد ذلك الايام صيام، ولا ذلك في الثالث الثاني، كل ذلك جاز، وهذا كله على سبيل السنيه. قال الشيخ وينزع اعضاء وينزعها اعضاء ولا يكسلها عظما. الشيخ في الوضوء اذا ذبحها لا يكسل عظما. يعني ينزع اعضاء خلعا ورجلين خلعا. لماذا؟ قال تفاؤلا بسلامة اعضاء المولود. تفاؤلا بسلامة اعضاء المولود. وهكذا كانت عائشه رضي الله عنها تفاؤلا معه على سبيل التفاؤل. قال حكمها العقيقة حكم الأضحية فيما سوى ذلك. هي تقول عليه مثلا أي في السن ما الذي يجي من الضحية؟ جاد على الله نقل شيء وثاني مما سواه. الضحية مانع من الزاد، الضحية هي مانع من الزاد في العقيقة. طيب ويستثنى من ذلك صورة، يستثنى الفرق بين الأضحية والعقيقة أمور، منها أن الأضحية يجزي سبع بدنة، وأما العقيقة فهل يجزي سبع بدنة؟ ما يجزي، لأن العقيقة تجاوز نفس بنفس، فأنت تقول الله يرضى عن النفس تبدي نفس، فلا يكون إلا البدنة كاملة أو بقرة كاملة أو شاة كاملة، أما السبع فلا يجزي. مما تختلف به العقيقة عن الأضحية أن الشاة أفضل في العقيقة من البدنة. لماذا؟ لأنه السنة، لأنه السنة. مما يسر العقل عن الأضحية أن العقيقة يسن مما تكسر عظامها بخلاف الشاة. ومما يختلف العقل عن الأضحية أن العقيقة الأفضل فيها الطبخ، أن تطبخ وتطعم من الناس المطبوخة، بخلاف الأضحية فيسن توزيعها. هذه بعض الفروقات بين العقيقة والأضحية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. وبهذا نختم ربع العبادات ونذكر ربع المزيدين وربع المعبدات. أسئلة؟ رجل فات من إحدى الواجبات. فات أكثر واجب؟ على كل واجب؟ على كل واجب لا، على كل واجب ده. يعني إنسان ترك الرسم ولم يرد الوداع ولم يتم الزلفة، ثلاثة أشياء الدماء. قول بسم الله الله أكبر، هل يجوز قول عند الذبح أو مستحب؟ مستحب، التسمية ما تقدر، التسمية ما تقدر، ولا تقل مما لم يكن الله على فمن لم يسلم، لكن كل بسم الله الله أكبر الله هذا منك ولك هذا سنة. شيخ الله لكن تدل بالبحار ويدل أصارة من ذلك الكلام، وهذا نفسه قال سبت عليكم البحار فكلوا واضحوا. شيخ المفصل رابين مشهر لا، من اشترط من غير عذر او من غير حاجه فهذا اشتراطه ملغي لا عبره به، فلو احصر فهذا عليه مع المحصر ولا تحل مجانا، عليه الهدي وعليه الحج المقابل. من ذكر لو احصر بدون اشتراط؟ ايه، احنا قلنا من احصر يذبح الهدي ان كان معه ويتحلل وعليه الحج مقام على خلاف. سواء اشترط ولا ما اشترط نفسه؟ لا، يعني المشترط يتحل مجانا خلاص، ما عليه شيء. يتحل خلاص، لا يذبح هدي ولا عليه حج مقام ولا شيء. هذا مشترط. قال الصحابة شيخ الحديث. احنا قلنا صحيح ان القضاء لا يجب على المحصر. وكذلك الشاة لا تجب. لان لم يكن الصحابة رضي عنه يشمك، لكن من كن ساق معه هديا واجب عليه ان يذبحه، لقوله فلا استيسر من الهدي. وأما وجوب القضاء فالصحيح أنه لا يجب، لأن مثلا لم يعتمد معه كل من أحصروا في الحديبية، وهذا هو الراجح كاو في الإسلام القيم وغير العلماء. شيخ السؤال آخر، شيخ فصل بين الطواف والسعي. لا بأس، لا يفترض الموالاة بين الطواف والسعي لعدم الدليل. شيخ مثلا شخص طاف البيت لم يستحق. إيه جس على دون طواف. إيه دون طواف، لا يفترض. لأن يعني السعي جاز تقديمه على الطواف في يوم النحر، لما كان الرجل سعيد قبل طوف قال طوف ولا حرج، تدل على انه يجوز ان يقدم عليه يوم النحر ويجوز ان يؤخر. طيب شيخ، بعض اهل العلم يقول لا يوجد سعي دون طواف. هم يقولون اذا يجوز السعي، يقول العلماء انه لا يستثمر سعي الا مع طواف، واستثنوا من ذلك يوم النحر على خلاف بينه، لكن ليس هناك مدل على هذا. ما بين كذا كروه ما يسمى غدا، يعني يكون مسلم ساعة بعد الطواف لا يدري عنه يشترط الموالاة. وقول هنا سعيت قبل أن أطوف ظاهر، طبعا ترتيب السعي والطواف في العمرة واحد، لا يصح أن يسعى قبل الطواف، لأن هذا هكذا اعتبر مسلم اعتبر الصحابة رضي الله عنه في الترتيب. يعني الكلام على يوم النحر هل يجب أن يسعى قبل الطواف؟ يعني بصراحة الحديث بتاعتها الله مرضوها. وأما الموالاة بين السعي والطهر فلا يجب لعدم الدليل، فهذا ركن منفصل ذاك ركن إيش، لكن الأصل في الشرع أن السعي يكون بعد الطواف، واستثني من ذلك يوم النحر. شيخ صالح، شيخ إذا عين الشخص وأكلها كلها يضمن الفقرات شيخ وجوبا؟ لا طبعا، لأن الواجب منها أن تطعم الفقير، هي قربة متى كلها أنت، فالقربة تذبح الشاة تأكلها تصبح حالها كحال شاة اللحم. القربة إعطاء الفقراء وإسقاط المحتاجين، وذاك اليوم وذاك العلماء يقول الواجب أن يصدق بين الفقراء أو يعني لو إنسان ذبحها وأكل منها تصدق فقط صح، لو ذبحها وتصدق منها وأهدى صح، أما لو ذبحها وأكل منها وأهدى فقط غير تصدق الفقراء ما صح، لابد أن يخرج أقل ما يكون منها. يعني كما يفعل الناس بعض الناس اليوم من الذبح يذبح الشاة ويعزل أهله وجيرانه ولا يطعم فيها منها فقير، هذا ما يصح، هذا يضمن الفقراء أقل ما يمكن ما يقال عن اللحم. قطعون السواق قطع صغيرة ويغرون بالماء يغرون حتى يصبح ثخين يشربونه، هذا الأصل العام، فنستعلم هذا. فالشاهد إذا كان هذا لا يضر لا يضر، وما كان ضار فلا يضر، لا ضار ولا ضار. والله ما يصير.